الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث على صلة بكبسولة عقدية، وهذا هو الدرس 20، وهو تكملة لقواعد الصفات الثابتة لله عز وجل. فأقول وقد سبق ذكر بعض هذه القواعد: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالصفات أكثر من الأسماء. صفات الله تعالى قسمين: ثبوتية وسلبية. القاعدة الرابعة وهي محل البحث والمناقشة: الصفات الثبوتية التي تثبت لله صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالة هذه الصفات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر ربنا بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في أحوال قليلة في بيان عموم كمال الله تعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وكذا قال: ولم يكن له كفوا أحد. فنفى ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون. قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ودفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قول الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فهنا بين أن اللغوب أي التعب والإعياء والنسيان هذا ليس منسوبا لله ولا يتصف أبدا. وما كان الخلق عبثا، وما كان الخلق لعبا، بل لحكمة اقتضاها ذلك الخلق. وهذا معنى أن صفات الله الثبوتية تتضمن كمالا فوق كمال، وتتضمن قوة فوق قوة، وأن الصفات الثبوتية أكثر من ناحية الدلالات من الصفات السلبية، وأن الصفات السلبية جاءت مجملة فلم تذكر إلا في أحوال قليلة. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية قسمان أيضا، ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية. فالقسم الأول ذاتي، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، صفات ذاتية يعني تتصف بها الذات، وهي ملازمة لله تعالى سواء ظهرت لنا أم لم تظهر، سواء ظهرت أم لم تظهر، كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. صفات ذاتية، وهي التي لا يزال ولم يزل متصفا بها أبدا وأزلا، أبدا وأزلا. فهو متصف بالعلم قبل الخلق وحال الخلق وبعد الخلق، متصف بصفة الخلق حال الخلق وبعد الخلق وقبل الخلق. ومنها صفات خبرية، أي تخبر عن الله بصفة من صفته كصفة الوجه واليدين والعينين. القسم الثاني من الصفات الثبوتية صفات فعلية. إذن عندنا الآن الصفات على قسمين: صفات ثبوتية وهي قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا وأزلا، كصفة الحكمة والعزة والسمع والبصر. وصفات خبرية كصفة الوجه واليدين والعينين. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فإذا لم يفعلها لم تسلب منه، فإذا لم يفعلها لم تسلب منه، بل هو متصف بها كصفة الخالق. هل إذا لم يخلق تسلب عنه؟ لا، هو متصف بالخلق قبل الخلق وحال الخلق وبعد الخلق. قبل أن يخلق الله الخلق هل كان متصفا بصفة الخلق؟ الجواب نعم. وهو يخلق الخلق هل يتصف؟ نعم، هذا واضح بين. فإذا انتهى من خلق الخلق وفنى الخلق هل ما زال متصف بصفة الخلق؟ الجواب نعم، فهو متصف بها قبل وحال وبعد. الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، وقد تكون الصفة ذاتية باعتبارين كصفة الكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذات، فلا بد للذات من صفة الكلام. بل من كان أخرس معيب، فإن كان المخلوق الأخرس معيب فمن باب أولى أن لا يتصف الله إلا بصفة الكلام، والكمال صفة، والكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال. فهو لم يزل ولا يزال متكلما وإن لم يتكلم الآن. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، صفة فعلي، لأن الكلام يتعلق بالمشيئة، فمتى شاء تكلم بما شاء. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا صفة الكلام صفة كمال أزلية أبدي، يتكلم قبل الخلق وحال الخلق وبعد الخلق. وصفة الكلام صفة فعلية أحد، أي يتكلم متى شاء بما شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها تابعة الحكم، هي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة تتبع حكمة الله تعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لكننا نعلم علم اليقين أن الله سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة، كما يشير في ذلك ويوضح قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إذن أرجع مرة سريعة فأقول: صفات الله تعالى قسمين، ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وسلبية وهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. وكل الصفات السلبية صفات نقص كالموت والنوم والجهل والنسيان. الصفات الثبوتية منها صفات مدح وكمال، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وهي أعني بدلالتها متنوعة، فكلما كثرت وتنوعت الدلالات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. الصفات الثبوتية قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والفعلية التي يفعلها إذا شاء، وهي أعني الصفات الفعلية كصفة الكلام باعتبار أصله صفة ذات، وباعتبار أحد الكلام صفة فعل. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فإنها تابعة لحكمة الله تعالى. القاعدة التالية: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف. قد سبق بسط ذلك، أعني أن من مثل صفات الله بصفات المخلوق وقع في الضلال، ومن كيف صفات الخالق بصفات المخلوق أيضا وقع في الضلال، ولا بد من انتفاء هذين المحظورين والتخلي عنهما. وسيأتي مزيد بسط وتوضيح لذلك، وبالله تعالى التوفيق. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.